إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقات ضيف الدائم الدكتور طلال الجويعد، وهو الأستاذ في جامعة الكويت. حياكم الله دكتور. الله يحييك يا دكتور ويعطيك العافية. ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع. دكتور، خلينا تكون هذه الحلقة حول السلطان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. أول شيء نبدأ أن محمد الفاتح، هل كانت قبله محاولات لفتح القسطنطينية؟ لا شك أن محاولة السلطان محمد الفاتح سبقته محاولات عديدة لفتح القسطنطينية، كانت أولاها هي حملة يزيد بن معاوية رحمه الله، مع اللي طبعا حملة اللي رافقه بها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، والتي طبعا كانت تعتبر أول حملة إسلامية للاستيلاء على القسطنطينية، وإن كانت طبعا لم توفق، وكانت من ضمن أحداثها وفاة الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، يعني وهم يحاصرون أسوار القسطنطينية ودفن هناك في تلك الغزوة. كما أيضا جاءت بعدها محاولة في العصر الأموي، في عصر الخليفة الوليد بن عبد الملك، وهي الحملة التي قادها مسلمة بن عبد الملك في عهد كت. ثم أيضا جاءت المحاولة الثانية التي قادها مسلمة بن عبد الملك في عصر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، والتي يعني كادت أن تفتح القسطنطينية طبعا لولا الخيانات التي حصلت آنذاك من قبل الروم، وعانى المسلمين فيها طبعا من البرد والجوع، فقفلوا راجعين بعدما تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وأمر بعودة الجيش حتى لا يفنيه البرد والحصار. ثم طبعا تكررت المحاولة في عصر هارون الرشيد عندما أرسل حملة أيضا لحصار القسطنطينية. ثم جاءت المحاولات الأخرى في العصر العثماني، كان أول من حاول اقتحام القسطنطينية والاستيلاء عليها هو السلطان بايزيد الأول، أو الملقب بايزيد الصاعقة، الذي بنى قلعة على البر الآسيوي وحاول اقتحام القسطنطينية لولا هجوم تيمور لينك. ثم آخر محاولة قبل الفاتح هي محاولة السلطان مراد الثاني والد الفاتح، الذي حاول أن يستولي على المدينة لكنه طبعا لم يستطع ذلك. هنا سؤال، يعني تصميم محمد الفاتح على فتح القسطنطينية رغم أن الفشل صاحب المحاولات السابقة الكثيرة من العهد الأموي إلى العهد العثماني، يعني هذا التصميم هل كان الدفع له ديني صرف، أم كانت الشجاعة، أم كانت القوة، أم كان يعني تقتضيها الدولة وإدارة الدولة؟ في الحقيقة إصرار السلطان محمد الفاتح لفتح القسطنطينية تدفعه عوامل كثيرة. العامل الأول طبعا إذا قلنا الجهاد ورغبة السلطان أن يكون هو الذي يعني بشر به في الحديث النبوي الشريف، لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أميرة أميرها ولنعمل الجيش ذلك الجيش. أضيف إلى ذلك أهمية استراتيجية، لأن القسطنطينية أصبحت في قلب الأراضي العثمانية وتفصل الجزء الآسيوي عن الأوروبي، ففتحها كان ضرورة ليوصل هذين الطرفين. أضيف إلى ذلك أن الروم كانوا شوكة في ظهر المسلمين، كانوا دائما هم الذين يكدون المؤامرات ويستدعون الحملات الصليبية لإنقاذهم من المسلمين، فالقضاء على هذه المدينة والسيطرة عليها يحمي ظهر المسلمين من هذه المحاولات. لذلك كانت رغبة السلطان أن ينهي هذا الأمر ويستفيد أو يفتح هذه المدينة ويعني يتخلص من هذا الخطر الذي عانى منه آباءه وأجداده من قبل. طيب يعني عندما نرى أن وقت معركة الفتح الأعداء من الأوروبيين ما اتحدوا مع أن القضية خطيرة ومفصلية، لكن لم نجد الأوروبيين في هذه المعركة اتحدوا ضد محمد الفاتح، ما أسباب ذلك؟ عدم اتحاد الأوروبيين، وإن كانوا قد حاولوا محاولات بسيطة لمنع الفاتح من اقتحام المدينة، إلا أن يرجع السبب إلى الخلاف القائم بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية. الأرثوذكسية التي كانت تتخذ من إسطنبول أو القسطنطينية مقرا لها، والكاثوليكية التي كانت يعني تتخذ من روما مقرا لها، كان هناك خلاف بينهم. أضف إلى ذلك أن تلك الفترة شهدت صراعات بين الدول الأوروبية في حروب كانت تعاني منها أوروبا في ذلك الوقت، فصرف اهتمامهم عن القسطنطينية، وهذا العامل المهم الذي شجع السلطان الفاتح لاغتنامه. حتى أن البيزنطيين لما رضوا أن يتبعوا كنيسة روما لم تفدهم هذه العملية أي شيء، لأن البابا لم يتدخل لنصرتهم بسبب ما وقع في أوروبا من خلافات وصراعات. نعم، إذن هذا من التوفيق نقول. نعم. السلطان محمد الفاتح بنى برج قلعة في غرب القسطنطينية وعسكر بغربها، يعني هذا الفعل هل كانت له أسباب؟ هل كانت له نتائج قيمة؟ من الذي دفعه إلى هذا؟ هل كان من أسباب الفتح هذا الفعل؟ لا شك أن السلطان محمد الفاتح قبل أن يقدم على حصار القسطنطينية محاولة اقتحامها درس المحاولات السابقة لها، وخاصة محاولة جدة السلطان بايزيد الأول، خاصة أن جدة بنى في الضفة الآسيوية قلعة سماها أناضولي حصار. طبعا بايزيد اللي مات في الأسر عند تيمورلنك، اللي مات في أسر تيمورلنك، فاستفاد من كل هذه الأخطاء اللي حصلت، فرأى أن أول عمل لفقط اقتحام القسطنطينية هو تطويق الحصار عليها. فكانت هناك قلعة بناها جدة، فبنى مقابل لها في الطرف الغربي للمضيق قلعة سماها بوغاز كيسن، أي قاطعة المضيق. ولما بنى هذه القلعة مقابل قلعة جدة بايزيد منع أي سفن تدخل من هذا المضيق، فهو أمن الجانب الشمالي من المدينة، ما حد يدخله، لأن أي سفينة تمر بدون إذن سراح تتعرض إلى مدافع هاتين القلعتين. وهذه طبعا من عبقرية الفاتح، أنه يموت المدينة أو يحاصر المدينة بنفس طويل، لأن هذه القلاع بنيت قبل الحصار بسنة تقريبا وليس في أثناء الحصار. قصة الفتح القسطنطيني عملت كفيلم كارتون. نعم. لمدة ساعة أو ساعة ونص. نعم. جذاب للغاية، شاهدته جذاب للغاية، يعني تعيش مع المعركة حقيقة. نعم. ما رأيك، هل يعني قضية التوسع في هذا الأمر، قضية نشره، يعني ينفع كجهد تربوي؟ أنا اطلعت على هذا الفيلم أعتقد قبل 10 سنوات، الفيلم قديم شوية، وطبعا هو فيلم تركي أنتجه الأتراك. نعم. وعجبني فيه أنهم بعدوا كل البعد عن الخيال، يعني الأحداث اللي حصلت بالفيلم أخذت من مصادر تاريخية، فعندما تشاهده كأنك تشاهد عملية فتح القسطنطينية من بداية تولي الفاتح، وحتى من بداية نشأة الفاتح قبل حكمه إلى سقوط المدينة. وهذا طبعا عمل جيد جدا، وأعتقد أنه عمل بديل ناجح للمسلسلات الكرتونية التي يعني تعرض، التي ليست لها هدف أو حتى بعضها كان يعني له أثر سلبية على النشأة. نعم. طيب هنا مسألة، محمد الفاتح ما الخطط التي استعملها ولم تكن مألوفة؟ سلطان محمد الفاتح في محاصرة القسطنطينية اتبع وسائل كثيرة، من ضمنها الحصار التقليدي، من ضمنها العمليات العسكرية التقليدية، لكن الأشياء التي يعني أوجدها أو استحدثها أمرين. أمر الأول صناعة مدافع حديثة، طبعا الفاتح كان جدا يشجع التقنية والصناعة، فتم اختراع مدفع في طبعا تم اختراعه أو كم صناعته في مدينة أدرنة العاصمة اللي في تلك الأيام كانت هي عاصمة الدولة، فصنع مدفع يرمي قذيفة تصل إلى ميل، وتقريبا وزن القذيفة 200 رطل، يعني ما يقارب تقريبا 100 كيلو، وهذا طبعا الأمر جديد في تلك الفترة، حتى أن لما استخدم هذا المدفع في يوم عيد الأضحى اهتزت له النوافذ وخرج الناس يعتقدون أنها هزة أرضية. فهذا الأمر. الأمر الآخر، محمد الفاتح استخدم الحرب النفسية، كان دائما يوهم البيزنطيين أن اليوم سيقع الهجوم فيخرجون، ثم لا يحصل الهجوم ثم يرجعون، ثم يستخدم الطبول، يستخدم الأنفاق، يستخدم ما يسمى بالأبراج المتحركة. كل هذه الأمور ولدت عند البيزنطيين نوع من التوتر، إلى آخر الأمر أن وصل الأمر أن هذا الرجل لا يكل ولا يمل، وليس هذا الحصار مجرد حصار تقليدي أو هجوم تقليدي، كان كل يوم يستخرج وسيلة، حتى خاصة وسيلة الأنفاق هي التي أصابت يعني أهل المدينة بالجنون، كانوا يمشون ويحسون أن الأرض في تحت فيهم ناس تحت الأرض. فهذا الأمر يعني استخدم الفاتح بتقنية يعني حبكة قوية. طيب احنا الآن نتكلم عن السلطان محمد الفاتح، ونحن عندنا قضية الحقيقة الآن هي قضية التعايش في المجتمعات بوجود الأقليات، وبوجود الأقليات العرقية والأقليات الدينية. محمد الفاتح دخل القسطنطينية، والقسطنطينية كان فيها نصارى وربما يكون فيها أقلية يهودية. كيف عامل السلطان محمد الفاتح بعد الفتح هذه الأقليات الموجودة؟ لا شك أن الفاتح اتبع السياسة الشرعية في التعامل مع أهل الذمة، حتى أن أهل القسطنطينية لما سقطت المدينة اتجأوا إلى كنيسة آيا صوفيا وظنوا أنهم خلاص انتهت حياتهم وسيتعرضون إلى المذابح كما تعرضوا لها قبل 200 سنة على يد الصليبيين لما دخلوا القسطنطينية. لكن السلطان دخل عليهم الكنيسة ونادى بالأمان وأمنهم على أرواحهم وأموالهم، وخيرهم ما بين البقاء وما بين الخروج بأموالهم، ثم أيضا حتى يطمئنهم عين لهم من أنفسهم بطريركا وخصص لهم الكنائس التي ستظل لهم ولهم رئيسهم الديني، وقال أن جميع أحكامكم ستتم عن طريق البطريرك وليس عن طريق القاضي المسلم. فلذلك اطمأنوا وأصبحوا حتى بدل من يكونوا أعداء أصبحوا يألفون الحكم الجديد الذي وجدوا فيه بديلا ناجحا عن الحكم القديم لما اشتهر فيه من تسامح ومن أمان. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. هنا مسألة، ونحن نتكلم عن الأمان الذي أعطاه محمد الفاتح. البابا الحديث هذا زار تركيا واستقبله الرئيس طيب رجب طيب أردوغان وأراه هذه الأمان مكتوب على صخرة، أن محمد الفاتح عندما دخل القسطنطينية أعطى الأمان للنصارى وشرحها له وقال هذه مكتوبة باللغة التركية القديمة وأنا أشرحها لكم والمترجم يشرح. ترى ماذا كانت مشاعر وأحاسيس البابا وهو يسمع هذا الكلام في القسطنطينية؟ لا شك أن هذه حقيقة، والخطاب اللي تحدث عنه فضيلتكم هو في الأصل موجود في مدينة فينيستا في البوسنة، وأنا رأيته شخصيا في الدير، دير فينيستا موجود، ودخلت أنا لهذا الدير ورأيت بعين موضوع داخل علبة زجاجية، وقالوا له هذا عهد الأمان الذي أعطاه السلطان الفاتح لما دخل هذه المدينة، يسمونه أمان نامة. طبعا يتحدث فيه للرهبان الفرنسيسكان الموجودين في هذا الدير أنه لهم يعني الأمان ولهم الحياة كما يعني حياتهم الخاصة وينعمون فيها بالحماية وعدم التعرض. طبعا البابا لما يجد هذا يعني يجد نوعا من الخجل، لأن البابوية هي من تبنت الحروب الصليبية وهي من تبنت كثير من المآسي التي عانى منها سواء كان العالم الإسلامي أو غيره، لأن البابوية لم يقتصر ظلمها على العالم الإسلامي حتى على المذاهب النصرانية الأخرى التي طالبت بالإصلاحات. فلذلك الرئيس أردوغان أراد أن يضرب له مثال على التسامح الإسلامي، وكانت في الحقيقة خير ما عرض له، لأن هذا الذي كان عندنا والذي كان عندكم آخر. نعم. دكتور، تحويل آيا صوفيا، كنيسة آيا صوفيا حولت إلى مسجد، السبب أنه ما غير اسمها، لماذا لم بقي الاسم؟ الآن يقولون مسجد آيا صوفيا، ليش ما تغير اسمها؟ هل كان هناك خلف هذا الفعل دوافع معينة لها فائدة؟ لا شك أن السلطان محمد الفاتح لما دخل المدينة اختار أن تكون أكبر كنيسة في المدينة وهي مركز الأرثوذكسية في العالم، حولها إلى جامع وأبقى على اسمها كدلالة على النصر، دلالة على النصر، على النصر وعلى الهيمنة. فلو غير الاسم لتناسى الناس هذا النصر، لكن أن يبقى الاسم آيا صوفيا، وهي طبعا هذه يعني قديسة عند الأرثوذكس، أن تحمل هذه النصرانية التي تعتبر رمز وزعامة الكنيسة الأرثوذكسية إلى أكبر مسجد في ذلك الزمان، فهذا نوع من إظهار الهيبة. حتى أن المدينة نفسها القسطنطينية لم تغير، بقيت على هذه الأرض، بل حتى الاسم اليوناني لها لإسلامبول، إسطنبول، بقي نفسها على ما هو عليه. طيب، يعني إحنا إذن هناك أمام شخصية يعني تمتلك الرمزية، تمتلك الشفافية، تمتلك القوة، لها نفس، هذا النفس هو عبارة عن دوافع تمتزج فيها السياسة وتمتزج فيها الرمزية الدينية وتمتزج فيها الجنوح الفكري الحضاري القوي السامق، كل هذا متوفر في محمد الفاتح. ذكرتني بقول المؤرخ التركي الكبير يلماز أسطونة الذي يقول اجتمعت في الفاتح صفات لم تجتمع بغيره من السلاطين العثمانيين. سلطان الفاتح يعتبر من عباقرة السلاطين، حتى أن بعضهم شبهه بالإسكندر المقدوني، فهو ليس فقط سلطان سياسي، هو عالم من العلماء، شاعر مع من الشعراء، أديب، يعرف يمكن 5 لغات من اللغات، غير طبعا الفارسية والتركية والعربية، كان يعرف اللاتينية واليونانية ويفهم بعض اللغات وإن كان لا يتحدثها. أضيف إلى ذلك أنه كان يكتب الشعر تحت اسم مستعار، ويهتم بالرياضيات والهندسة. وعلى سبيل المثال الشعر له ديوان، هذا الديوان كان مخطوط ونقل إلى ألمانيا أيام الإمبراطور ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا في القرن 19، فأحب أن يكرم السلطان عبد الحميد فقام بطباعة هذا الديوان، ديوان جد محمد الفاتح، طبعة فاخرة وأهدي للسلطان عبد الحميد في ذلك الوقت. فلذلك السلطان محمد الفاتح يعتبر متخصص في جميع في كثير من التخصصات. كلمة اسطنبول، اسلامبول، اسطنبول، هل هي يعني نتاج ثقافي تركي إسلامي، أو هو اسم يوناني قديم حرف بعض الشيء فأطلق على المدينة؟ مدينة إسطنبول وجد نفس الاسم هذا، إسطنبول أو إسطنبوليس، في معجم البلدان لياقوت الحموي، وهذا طبعا قبل كتب الكتاب قبل فتحها ب 250 سنة، وهي طبعا إسطنبول، بوليس باليونانية مدينة، فكانت تعني مدينة إستان إلي المركز. ثم حملت طبعا قبلها حملت اسم بيزنطة، ثم حملت اسم قسطنطين نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين الإمبراطور الروماني. فلما جاء السلطان الفاتح غيرها إلى إسطنبول، لكن هذا الاسم لم وإن وجد على بعض العملات لكن طغى عليها اسم القسطنطينية وإسطنبول وأسيتانا، هذه فقط الأسامي التي. والآن يعني بقي اسم إسطنبول عليها. إسطنبول، نعم. إلى بداية القرن 20 كانت تحمل القسطنطينية، ثم بعد العهد الكمالي أصبحت تسمى بإسطنبول. يعني مصطفى كمال في عهده هو اللي سماها إسطنبول؟ نعم، ألغى اسم القسطنطينية. ما دوافعه في ذلك؟ مع أن هذا الاسم يعني يحرك نقيض ما يدعو إليه. المشكلة أن المدينة نفسها كانت تحمل أكثر من اسم، لكن أرجعها للاسم القديم اللي قبل القسطنطين. ومحمد الفاتح أبقاها اسمها القسطنطينية، أبقاها القسطنطينية وأطلق عليها لقب إسطنبول، يعني إسطنبوليس، يعني مدينة الإسلام. وجدت حتى إلى القرن 17 اسمها موجود على المسكوكات العثمانية. هناك الحقيقة مسألة هي أهم شيء في الموضوع، وهو العالم أق شمس الدين أبو بكر الدمشقي. نريد أن نعرف المستمعين الكرام بدوره في بناء محمد الفاتح وفي حثه على فتح القسطنطينية. الشيخ أق شمس الدين طبعا هو ولد في دمشق وعاش فيها في طفولته، ثم انتقل به والده إلى الأناضول، إلى الدولة العثمانية، لأن في ذلك الوقت أيام مراد الثاني كان السلطان مراد الثاني من العلماء، وسلطان يستدعي العلماء من الشام، وكثير من العلماء هاجروا له. وكان يكرمهم ويعطيهم المدارس يدرسوا فيها. فكان من ضمنهم والد الشيخ أقشمسدين. فالشيخ تربى هناك. هو تركي أقشمسدين أصلا؟ لأن هذا الاسم يدل على أنه تركي. أقشمسدين الأتراك أحيانا يطلقون ألقاب فيشتهر بلقبه. هو اسمه هو الشيخ محمود أبو بكر دمشق. فأحيانا يطغي على اسم اللقب. أقشمسدين بدأ بالظهور عندما استدعاه السلطان مراد الثاني لتأديب ابن محمد الفاتح. محمد الفاتح كان في طفولته يعني طفل شقي وعنيد، فكان دائما ما يسمع كلام المدرسين. فبحث عن شخص يعني يقدر يدرسه ويسيطر عليه، فنصحوا في أقشمسدين في ذلك، وكان طبعا في شباب الشيخ. فدخل على وقال له اشترط على السلطان ان اذا اقتضى الامر ان يضرب الامير ان يضربه، هذا شرطه حتى يعلم الامير. فوافق السلطان مراد الثاني على هذا الامر، فدخل على الامير محمد الفاتح طبعا وبيده عصا، قال بيدي كتاب وبيدي عصا، اما ان تقرا وتتعلم او اجلدك بهذه العصا. فطبعا السلطان او الامير محمد ذاك خاف منه، فبدأ يتأدب، فأصبح هو المعلم الأساسي للسلطان محمد الفاتح. ولما تولي الحكم أصبح هو من المستشارين له، كان له دور كبير في فتح القسطنطينية، كان دائما يشجعه ويذكره بالحديث الشريف، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محمد الفاتح فتح القسطنطينية، لكنه ما توسع ولا توغل في أوروبا، ما سبب ذلك؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، غير دقيق. لا أبدا، هو طبعا بعد فتح القسطنطينية انطلق في أوروبا، فأول الأمر فعله هو تصفية الوجود البيزنطي في البلقان. كان البيزنطيين يسيطرون على شبه الجزيرة المورة في جنوب اليونان، فصفى وجودهم، ثم انتقل وفتح البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك ما شاء الله مملكة كانت كبيرة، يعني البلقان. البلقان نعم، وتوسع في صربيا، وتوسع أيضا في رومانيا، وطبعا له حروب مع قائد أمير رومانيا المشهور دراكولا، الشخصية المشهورة، وأخضعه واستولى على إمارته. فالفاتح طبعا في أوروبا، هذا ناهيك عن آسيا ودوره في فتح ما بقي من الإمارات في آسيا. يعني الوجود العثماني في أيام محمد الفاتح توسع داخل البلقان بحيث غطى البلقان تقريبا، على وصل إلى حوض الدانوب. هناك سؤال قد يطرقه الدارسون لهذا الأمر، ما سبب موت محمد الفاتح؟ مات شابا، لم يكن كبيرا عندما مات. نعم، يعني في فترة الخمسين مات في العمر في الهجري تقريبا 50 سنة، أتم 50 سنة. طيب ما سبب موته؟ هل هناك شيء يعني في الحقيقة يتحدث عنه في هذا الباب؟ هناك جدلية في وفاته. بعضهم اتهم طبيبه اللي هو الطبيب الإيطالي اليهودي يعقوب باشا، قالوا أنه سمه، لأن كان السلطان قد تقدم في حملة لا أحد يعرف أين تتوجه. قالوا بعضهم أنه ستتوجه إلى إيطاليا، قالوا بعضهم أنه ستتوجه ضد إيران، لكن لم تكن وجهته معروفة. فالسلطان خرج من إسطنبول وخيم في إسكودار مع الجيش، بعد أيام قليلة توفي السلطان فجأة، أو أصيب بمثلا حمى سريعة ومات. هنا السؤال، تتكرر قضية السم. عمر بن عبد العزيز التاريخ يذكر حتى البداية والنهاية وغيره مع تشكيكه في الأمر. الحسن بن علي يذكر أنه أعطي السم مع تشكيك المؤرخين، حتى بعض الخلفاء العباسيين. نعم، طيب، وغالبا أن يكون هذا السم يأتي من جهة يعني لها خلفية عدائية. الآن نحن كيف الشيخ السلطان محمد الفاتح جعل طبيبه يهودي إيطالي وهو الإيطاليين في الجهة الأخرى من الأعداء؟ طبعا هذا ليس غريبا يا أستاذي الفاضل. فالعباسيين خلفاء العباسيين كانوا كل أطبائهم من النصارى، من آل بختياشوع، من آل حنين، وهم نصارى. والنصارى واليهود حتى الفاطمي العبيديين كانت أطبائهم من اليهود، آل ماسويه وغيرهم. العبيديين هؤلاء خارج الدائرة. نعم، خارج الدائرة. وإن كنا يعني نعتقد أنهم هم أهل الفن، هم النصارى واليهود كان غالبيتهم أهل الفن، الطب والأمور. ما نأخذ بقول الشافعي يقول أني أتأسف على أن أهل الكتاب أخذوا الطب من عندنا؟ والله المشكلة أنهم أثبتوا وجودهم في هذا المجال، يقول نصف العلم الطب الشافعي. نعم، وإن كان في علماء مسلمين يعني حتى بعض الفقهاء كانوا أطباء. لا هو يقول لماذا قصرنا فيه الشافعي، يتأسف على تقصيرنا في الطب. ربما ميول المسلمين للعلوم الشرعية كانت أكثر. من لكن لا تكون هنا وقفة أننا كيف يكون رجل من أعدائنا نؤمنه على حياتنا. هناك نقطة مهمة يجب أن نفهمها، أن يعقوب أعلن إسلامه، ولما كان يخدم السلطان كان مسلما وليس يهوديا، لأن أسلم على السلطان. يقال أنه تظاهر، لكن نحن لا نعلم ما في الغيب. ثم أن طبعا الطبيب، وهو طبعا هذه ليست حالة الأولى التي تحصل، لقي حتفه بعد وفاة السلطان، قطعته جنود الأنكشارية، اتهموا أنه سمى السلطان فهجموا عليه فقطعوه إرما. وهذه حصلت طبعا في سابق في عصر العباسي وغيرهم، أن يتهم الطبيب بأنه كان سبب وفاة الخليفة أو السلطان فيقتل فور وفاة السلطان بطريقة بشعة. فإلى الآن المؤرخون يقفون أمام هذه النقطة، هل فعلا السلطان مات مسموما أم مات لعلة أخرى؟ يعني المسألة فيها توقف. نعم فيها توقف، ولا نستطيع أن نجزم فيها. ما سبب احتفال أوروبا، طبعا احنا نقول ما سبب لحتى يكون سبب للدخول في الحديث وهو معروف، ما سبب احتفال أوروبا بموت الفاتح؟ هم لم يحتفلوا بموت واحد من السلاطين، يعني هل هناك أسباب مثلا كتبت في هذا الاحتفال؟ لا شك أن لهم يعني سببا في ذلك الاحتفال. قبل وفاة الفاتح بعام واحد وجه حملة بقيادة الوزير كودك أحمد باشا إلى إيطاليا، واستولى على مدينة باري على الساحلية، على الساحلية جنوب إيطاليا، وكان يعقد العزم أنه يزحف إلى روما، وكان يقول إن الله أطال عمري أن سأربط فرسي في أعمدة كنيسة بطرس أو الكنيسة الفاتيكان. إيه نعم الفاتيكان نفسها. فكان يعني كانت أوروبا مرعوبة منه، لذلك وفاة السلطان كان بالنسبة لهم هو إنقاذ للبابوية وإنقاذ للمسيحية في أوروبا. فلا عجب أنهم تدق الكنائس لمدة 3 أيام في أوروبا كلها احتفالا بهذا الخبر، حتى أن البرغيلة أو مثل الرسالة المشفرة التي وصلت إلى البابا يعني أرسلها أحد البنادقة ملخصة لقد مات النسر، وشبه السلطان محمد الفاتح بالنسر. أي نسر الأناضول. نعم. طيب احنا الحقيقة ما بقي عندنا إلا دقيقتان، فنريد أن نذكر بعض المناقب لمحمد الفاتح للمستمعين الكرام. لا شك أن السلطان محمد الفاتح كان كأبيه السلطان مراد الثاني محبا للعلماء ومكرما لهم. كان طبعا إذا سمع أن هناك عالم في أي شتى العلوم في بلد ما يرسل له ويوعده بالإكرام وبالحظوة. فكانت تأتي العلماء من بلاد فارس ومن الشام والعراق، وكان عنده كل يوم 3 مجلس العلم، فكان يجلس للعلم ويحضر محاورات العلماء في اللغة والفقه والفلسفة وغير ذلك. أضيف إلى ذلك أنه كان يكرمهم. من مناقبه أيضا بنى بجانب جامعه مدرسة خاصة عرفت بالمدارس الثمان، كان عبارة عن 8 مدارس في مدرسة واحدة، سماها المدرسة الثمان. أي نعم، هذه كانت تدرس فيها العلوم بشتى. كذلك أيضا من مناقبه طبعا حركة الفتوحات التي قامها ناهيك عن فتح القسطنطينية، وأيضا حب للتأليف، حتى أن العلماء أيضا كانوا يهدون له مؤلفاتهم ويؤلفونها له، وظل حتى طالب علم، يعني حتى كان الناس يلقون عليه الدروس والعلماء يحضرون يلقون عليه الدروس وهو مستمع ويدرس فيها وإن كان السلطان. فهذه مناقبه يعني، وكان يعني رجل يعني حريص على العلم، محبا للعلم ومكرما لأهله. نحن نشكرك كثير الشكر دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، وبهذا تنتهي هذه الحلقة التي كانت حول السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.